بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب وصل إلينا في تاريخ مولد العلماء ووفاياتهم صنفه أبو سليمان محمد ابن عبد الله الربعي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب كان مخطوطة من المخطوطات المحفوظة في المتحف البريطاني في قسم المخطوطات الشرقية، حتى قام الباحث الدكتور عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد بنقل هذه المخطوطة من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات من خلال نسخة مصورة محفوظة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث تحرص هذه الجامعة بل تحرص جامعات المملكة في إطار الاهتمامات العلمية على نسخ أو الحصول على مخطوطات من المخطوطات المحفوظة في مكتبات العالم بقدر الإمكان، تمهيدا لتمكين الباحثين من دراستها وتحقيق ما يرغبون منها وفقا لاختصاصاتهم العلمية المختلفة. وقد خطت جامعات المملكة شوطا كبيرا في تحقيق المخطوطات. وهذا الكتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ثمرة من ثمرات هذا المسعى النبيل الخير للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أما أهمية هذا الكتاب فتأتي من كونه أول كتاب وصل إلينا من المؤلفات في هذا الفن، وتأتي أهمية الكتاب كذلك من أن الكتاب كان مصدرا أساسيا من مصادر الوفيات بالنسبة لعدد من أعلام المحدثين الذين نقلوا عنه في كتبهم وفي مؤلفاتهم، حيث نقل عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن خليكان في كتابه وفيات الأعيان، وشمس الدين الذهبي في كتابيه سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، والفاسي في كتابه تاريخ البلد الأمين، وابن حجر العسقلاني في كتبه الإصابة وتهذيب التهذيب ولسان الميزان. ولأهمية الكتاب كذلك في موضوعه فقد سار تذييل طويل عليه، إذ ذيل على الكتاب الحافظ أبو محمد الكتاني المتوفى سنة 66 و400 هجرية، وذيل على تذييله تلميذه أبو محمد هبة الله الأكفاني المتوفى سنة 24 و500 هجرية، وذيل على هذا الجامع شرف الدين المقدسي المتوفى سنة 11 و600 هجرية وسماه وفيات النقلة، وذيل عليه تلميذه الإمام الحافظ المنذري المتوفى سنة 56 و600 هجرية وسماه التكملة لوفيات النقلة. من هذا كله تتضح مكانة هذا الكتاب وقيمته العلمية في هذا الفن الذي يدخل في موضوع علم الرجال، وهو فن اعتنى به أهل الحديث كثيرا لضبط عملية التحمل والأداء، أي لضبط سماع الرواة وضبط مروياتهم استنادا إلى تاريخ ولاداتهم وتاريخ وفياتهم، وهو أمر هام في موضوع رواية الأحاديث. ولقد جاء بعد صاحب هذا الكتاب كتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم أئمة أعلام من العلماء والمحدثين صنفوا كتبا لبيان مولد العلماء ووفياتهم، بل ألف بعضهم كتبا شملت تراجم وافية لهم وسيرهم الذاتية والعلمية. هذا هو كتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، وهذه هي مكانته العلمية. أما صاحب هذا الكتاب كما ذكر المحقق فإن كتب التراجم لم تقدم لنا الكثير عن نشأته، سوى أنه ولد في مدينة الرقة سنة 98 و200، وأنه نشأ في بيت علم ودين، وأن والده كان قاضيا صالحا تقيا. ولكن صاحب هذا الكتاب التقى بعد ذلك بطائفة من العلماء من أبرزهم الطحاوي والبغوي والخرائطي، وعاش ردحا من الزمن في دمشق، لذلك تجد له ترجمة في تاريخ دمشق لابن عساكر، وأنه رحل في طلب الحديث ثم رحل إلى مصر حيث كان والده قاضيا فيها سنة 20 و300، ورحل إلى مكة المكرمة وأخذ عن بعض علمائها، ورحل إلى بغداد وأخذ عن بعض علمائها كذلك. كل ذلك كون في أبي سليمان الربعي ثقافة واسعة واطلاعا متنوعا على العلوم السائدة في عصره، وفي مقدمتها الحديث الذي شارك العلماء والمحدثين في تدريسه ونشره بين المسلمين. قال ابن حجر العسقلاني: كان أبو سليمان محمد من أهل الحديث معدودا في الحفاظ، بل أكد هذا كثير من العلماء كالذهبي وابن ماكولة والكتاني. وعلى هذا فقد تجلى إنتاجه في علم الحديث وبخاصة في فن من فنونه، وهو تاريخ الولادات وتاريخ الوفيات للعلماء والمحدثين والأعلام، إضافة إلى مؤلفات أخرى. فمن مؤلفاته الأخرى أخبار ابن أبي ذئب، تناول فيها أخبار قاضي الكوفة محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة مع أبي جعفر المنصور، ويطلعنا من خلال كتابه هذا على شخصية القاضي المسلم وعلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها لإرساء العدالة وبيان الحق وإنصاف المظلوم. ومن مؤلفات أبي سليمان الربعي كذلك كتاب تناول فيه وصايا العلماء عند حضور الموت. ومن مؤلفاته كتاب في معرفة الصحابة، صرح ابن حجر العسقلاني بالنقل عنه في كتابه تهذيب التهذيب وكتابه الإصابة. أما كتابه تاريخ مولد العلماء ووفياتهم فقد صنفه أبو سليمان محمد وفق التسلسل الزمني، أي على السنين، فابتدأ من السنة الأولى للهجرة وانتهى به إلى سنة 57 و300، وقد استدرك الكتاني في تذييله بعض النقص في الكتاب، ويلتزم المصنف الإسناد في تاريخه، أما الأحداث التي عاصرها وعايشها فيقوم بتسجيلها بنفسه لمشاهدته لها مباشرة. خذ مثلا سنة 14 و100، يقول المؤلف: قال عبد الرزاق ابن همام عن أبيه: توفي وهب ابن منبه اليماني سنة 14 و100. قال عمرو وأبو نعيم والمدائني: مات محمد بن علي ابن الحسين أبو جعفر سنة 14 وهو ابن 73. قال أبو سليمان: وفيه اختلاف، حدثنا هشام، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله ابن جعفر الرقي، قال: سمعت أبا المليح يقول: مات عطاء بن أبي رباح سنة 14 و100. وفق هذا المنهج يسير المؤلف في كل الكتاب، وهو منهج دقيق يلتزم فيه السند المتصلة لبيان الأسماء التي عرضها في الكتاب، وهي أسماء لأعلام وأئمة كبار في ميدان الحديث النبوي والعلوم الأخرى. ويشكر المحقق على الجهد المبذول لإخراج الكتاب بالشكل العلمي المطلوب. أيها الإخوة، إن كتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي يعد الكتاب الثاني في الكتب المصنفة في هذا الفن، فقد سبقه كتاب واحد ولكنه لم يصل إلينا، وعلى هذا فإن كتاب أبي سليمان يعد الكتاب الأول الذي تمكننا من خلاله الاطلاع على منهج العلماء في مصنفاتهم التي كانوا يؤرخون فيها لمولد العلماء ووفياتهم في القرن الرابع الهجري، إلى جانب إعطائنا معلومات هامة تفيد المحدثين والعلماء والباحثين. والسلام عليكم ورحمة الله.